فقيرا فأغناه الله. فقال هو ربنا له عندي ايه؟ خمس صلوات ونص في المية كل سنة. 2.5% ايه يا غلبان؟ لا يحتاج الى مسكنات، لا تصلح معه مسكنات، انه يحتاج ان يدخل العناية المركزة. لماذا يهرب الناس من الدين؟ لماذا؟ لماذا يتفلتون من الدين؟ لماذا؟ لماذا ينسون الدين؟ لماذا؟ لماذا يكره بعض الناس الدين؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. مقطعي اصمت. للاسف القلب مش مظبوط. يا امان القائمين اصمت. يا المستغيثين اصمت يا اخي. نسالك الامن والامان. اسقل قريبك بغموض. اسقل برغبات. اسقل القلب بشهوات. اسقل القلب بامال. اسقل القلب باحباب. اسقل القلب باحزان. اسقل القلب اذا اردناه ان يتحرك لله وجدناه قلبا مشلولا. ما دينه؟ تذكر عبد الله. ما دينه؟ الدين عناية مركزة بالإنسان. ما دينه؟ فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، يومئذ يصدعون. أحلم يا مسلم. أله البشر فضاع الدين. أحلم يا مسلم. وتني يوما بنفسي. ما دين؟ وتني يوما بدين. أيها المغرور. ما دين؟ قل بالآن، قل إنني هداني ربي إلى صراط المستقيم. دينك دين. أحلم يا مسلم. قلبك مكركب. قلبك يا أخي يحتاج إلى ترتيب وتطهير. قلبك يا أخي هذه إنذارات من الله. إنذارات. ما دينه؟ جاء الإسلام اليوم حين أُلِّه البشر. الشيخ فلان أُلِّه البشر. والأخ فلان أُلِّه البشر. والدعية فلان. والعالم فلان. والمنهج الفلاني. والجماعة الفلانية. والطريقة الفلانية. أُلِّه البشر فضاع الدين. ما تعبدون من للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالقاهرة تقدم سلسلة الإسعاف العناية المركزة لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب حفظه الله تعالى. والآن مع فضيلة الشيخ. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.